بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: باب الشروط في البيع، وهي على أربعة أضرب. أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه. الثالث شرط ينافي مقتضى العقد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، والمراد بالشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة أو منفعة. وقوله باب الشروط في البيع، في البيع، اعلم أن هناك فرقا بين شروط الشيء، بين شروط الشيء والشروط في الشيء. ففرق بين الشروط في البيع وبين شروط البيع. والفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه: أولا أن شروط الشيء تتوقف عليها صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه. شروط الشيء يتوقف عليها صحته، فمثلا البيع له شروط، من شروطه الرضا، إذا لم يكن رضا فإن العقد لا يصح. وأما الشروط في الشيء فيتوقف عليها لزومه، بمعنى أن العقد صحيح لكن لمن له الشرط أن يفسخ. الفرق الثاني أن شروط الشيء من قبل الشارع، أن شروط الشيء من قبل الشارع، والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين. من الذي اشترط الرضا وعدم الجهالة في البيع؟ الشارع. لكن أن يشترط عليه، أن يشتري منه بيتا ويشترط عليه تنظيفه، أو حطبا ويشترط عليه تكسيره أو حمله، هذا من المتعاقدين. الفرق الثالث أن شروط الشيء ثابتة لا يمكن إسقاطها، ثابتة لا يمكن إسقاطها. وأما الشروط في الشيء فلمن هي له إسقاطها. فمثلا لو اتفق المتعاقدان على أن يسقط شرطا من شروط البيع كالجهالة في الثمن، في الثمن أو المثمن أو نحو ذلك، فليس لهما ذلك، ثابتة لا يمكن إسقاطها بحال. أما الشروط في الشيء فلمن له الشرط أن يسقطه. فلو قلت اشتريت منك هذا البيت واشترطت عليك مثلا تنظيفه أو فعل كذا وكذا، لي أن أسقط هذا الشرط، هذه كم؟ ثلاثة. الفرق الرابع أن شروط الشيء، أن شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة، أن شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة. وأما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة غير معتبرة. فليس كل ما يشترطه أحد المتعاقد على الآخر يكون شرطا صحيحا، فقد يشترط شرطا فاسدا. الفرق الخامس أن شروط الشيء ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط، أن شروط الشيء ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط. وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بشرط. الفرق السادس أن شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد، مثلا شروط البيع سبعة لا بد أن تتوافر حال العقد. وأما الشروط في الشيء فيصح أن تتقدم العقد وأن تقارنه وأن تكون بعده في زمن الخيارين. إذن شروط الشيء لا بد أن تكون موجودة حال العقد، فلا يصح مثلا أن بيع صبي مثلا على أنه يبلغ غدا حال العقد، هو صبي لكن بلغ بعد العقد، لا يصح. يعني المعتبر ما كان إيش في صلب، ما كان حال وجود العقد. وأما الشروط في الشيء فيجوز أن تتقدم وأن تقارن وأن تتأخر، يعني تكون بعده في زمن الخيارين. إذن هذه كم من الفروق؟ ها؟ ستة. ستة تعيدها يا رزق. نعم احسنت. شروط الشيء لا يمكن اسقاطها، واما الشروط الشيء فيمكن اسقاطها. لمن له الشرط ان يسقطها. خامسا، الخامس ان شروط الشيء قد لا بد ان تكون في صلب، لا بد موجوده حال العقد. طيب السادس، ثابتة. نعم لا يمكن إسقاطها بحال، هذا ذكرناه. أول ثابتة سواء شرطت أو لم تشترط. نعم بخلاف شروط الشيء فلا تثبت إلا بشرط. نعم لا مو محصول، لأن يعني فيه من الشروط، من شروط البيع ما لا يعتبر، بعض العلماء ما لا يراه شيئا. يقول المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. والمعتبر، المعتبر في شروط البيع أن تكون مقارنة للعقد أو لاحقة لا سابقة، ولا لا صح ولا لا؟ الشروط عندنا نحن، الشروط في البيع يجوز أن تكون سابقة، ويجوز أن تكون مقارنة، ويجوز أن تكون إيش لاحقة على القول الراجح. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين النكاح وبين البيع، فيقول شروط النكاح، الشروط في النكاح لا يصح أن تكون لاحقة، لأن النكاح يقع لازما بمجرد العقد، فلا خيار فيه، فلا خيار فيه. فعلى هذا يقول أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة أو سابقة لا لاحقة، فمحلها، محل الشروط في النكاح صلب العقد، في صلب العقد أو قبله لا بعده. وأما البيع فالمعتبر أن تكون مقارنة أو لاحقة أو سابقة، يجوز أن تكون مقارنة أو لاحقة أو سابقة، لكن لاحقة في زمن الخيارين. أعيد، نقول الشروط في النكاح، شروط النكاح لا بد أن تكون مقارنة أو سابقة لا لاحقة، والشروط في البيع يجوز أن تكون لاحقة وسابقة ومقارنة، وهو الأصل مقارنة. ما الفرق بين النكاح وبين البيع؟ حيث إنهم قالوا في النكاح لا يصح أن تكون الشروط لاحقة، قالوا لأن النكاح يقع لازما وليس في خيار، ليس في خيار، وبهذا فارق. وقيل إنه يصح الشرط المتقدم قياسا على البيع، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأمر بالوفاء بالعقود والشروط يتناول ما قبل العقد وما بعد العقد، ها؟ في زمن الخيارين، في زمن الخيارين. يقول المؤلف رحمه الله: وهي على أربعة أضرب. الأصل في الشروط، الأصل في الشروط في البيع، الأصل فيها الصحة، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل على منعه وتحريمه. والشروط في البيع نوعان: صحيح وفاسد، صحيح وفاسد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي على أربعة أضرب. أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتوكيد لمقتضى العقد، يعني ذكره من باب التوكيد، كما لو باع عليه سلعة قال أشترط أن إن كانت معيبة أن أردها، أو أشترط عليك أن تسلمني السلعة، نقول هذا ثابت سواء شرط أم لم يشترط، فاشتراطه مجرد توكيد. الثاني ما هو من مصلحته، ما هو من مصلحة العقد ولا يقتضيه العقد، كالخيار والأجل والرهن والضمين، بأن قال مثلا اشتريت منك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر، أو على أن يكون البيع مؤجلا، الثمن مؤجلا، أو يقول البائع على أن يكون التسليم مؤجلا، والرهن بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني كذا وكذا، والضمين بعتك هذا البيت بشرط أن تحضر ضامنا، قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضعه، ورد الشرع به، مما ورد الشرع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والأجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الرهن فرهان مقبوضة، والضمين وأنا به زعيم. الثالث، نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله: الثالث شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغريب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن خسر فيه فعلى البائع، فهذا شرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد، لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن. طيب، يقول مالك رحمه الله: الثالث شرط ينافي مقتضى العقد، وضابط ما ينافي مقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده، ضابط المنافاة لمقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده، بحيث أن العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضي أو المقتضى، يشترط شرطا، فمثلا عقد البيع إذا تم انتقل به المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، فيتصرف المشتري في المبيع كيفما شاء في حدود الشرع، وكذلك البائع، فإذا شرط البائع على المشتري باعه بيتا وقال أشترط عليك ألا تسكنه وألا تهبه وألا تبيعه وما أشبه ذلك، هذا الشرط يرفع مقتضى عقد البيع، لأن مقتضى عقد البيع أن المالك الذي هو المشتري يتصرف في ملكه كيف شاء، فهذا الشرط مناف لمقتضى العقد. يقول المؤلف رحمه الله: أحدهما ما لم يبنى على التغريب والسراية، الذي يبنى على التغريب والسراية هو العتق، فالعتق مبني على التغريب ومبني على السراية، معنى التغريب أنه لو كان له عبد، لو كان له أعبد فقال عبدي حر ولم تكن له نية عتق الجميع، لأن عبدي حر مفرد مضاف، هذا معنى التغريب. والسراية أنه إذا أعتق جزءا مشتركا من عبد له فيه شرك سرى العتق إلى باقيه، على تفصيل في ذلك. إذا معنى التغريب أنه لو قال عبدي حر وله أعبد 100 عبد ولم تكن له نية أو قرينة فإن الجميع يعتق، كما لو قال زوجتي طالق وله 4 ولم تكن له نية فإن الجميع تطلق. والسراية معنى السراية أنه إذا أعتق عبدا له فيه شرك، كعبد مثلا مشترك بين شخصين، أعتق أحدهما نصيبه بقال نصيبي من هذا العبد حر، فيسري العتق إلى الجميع لأن العتق لا يتبعض، وحينئذ يؤمر العبد بالسعاية، يستسعى بأن يكتسب حتى يوفي باقي حريته. وقالوا كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق. يقول بعتك هذا العبد بشرط أن لا تعتقه، مع أن هذه الشروط قد ينازع فيها في دخولها ضمن الذي ينافي مقتضى العقد، وذلك لأن قوله ألا يعتق ألا يعتق، نقول إن كان للبائع مصلحة في هذا فلا بأس، كما لو كان عنده عبد غال عنده، وعرض شخص شراءه وقال بعتك هذا العبد بشرط ألا تعتقه، بشرط ألا تعتقه، لأنه يعلم أنه لو عتق لبقي عالة على غيره، وما دام تحت ملك سيده فسيده ينفق عليه. كذلك أيضا شرط ألا يبيعه، ألا يبيع، بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، إذا اقتضت المصلحة لا بأس، كما لو علمت أن هذا الشخص شخص مضياع للمال، كلما اشترى شيئا باعه بأبخس الأثمان، وأنا أريد مصلحته في ذلك، فقلت بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه لأجل أن يبقى له ولأولاده. فالمهم أنه إذا كان شرط فيه حجر على المشتري لكن فيه مصلحة له فهذا جائز، واضح؟ إذا اشترط البائع على المشتري شرطا فيه نوع من الحجر على المشتري في هذا الملك لكنه حجر عليه لمصلحته فإن هذا جائز. قال وإن أعتق فالولاء له، إذا أعتق فالولاء له، نقول هذا الشرط لا يصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، أو متى نفق المبيع يعني راج وإلا رده، يعني اشترط المشتري على البائع اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أنها إذا نفقت ومشت في السوق فالبيع بحاله وإلا رددتها، فإن هذا لا يصح، لأن مقتضى عقد البيع أن المشتري له غنمه وعليه غرمه فلا يصح. وإن خسر فيها فعلى البائع، يعني يقول بشرط أن إن حصل خسارة فهي عليك، فهذا أيضا لا يصح، لأن من له الغنم له الغرم، فكما أن المشتري لو اشترى هذه السلعة وحصل له ربح فالربح له، إذن إذا حصل عليه خسارة فالخسارة تكون عليه. قال فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها، قال اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. طيب وهل يفسد البيع به، يعني هل هذا الشرط فاسد مفسد أو فاسد غير مفسد، بمعنى يصح العقد ويفسد الشرط؟ يقول فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثاني يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا، والأول أصح وهو أن العقد صحيح والشرط فاسد، الشرط فاسد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر عليه لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط، كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن، فإن مات العبد رجع البائع. طيب هذه يقول النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، بأن قلت بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، يقول ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع، إذ مقتضى البيع أن المشتري حر، إن شاء اعتق وإن شاء لم يعتق، يقول فأشبه ما قبله. والثانية والثانية يصح لحديث عائشة، وهذه الرواية الثانية أقرب إلى الصواب بشرط أن يكون اشتراط العتق له فيه مصلحة، يكون فيه مصلحة، كما لو كان هذا العبد مثلا كان لا يريد هذا العبد، يريد تحرير هذا العبد، وليس عند هذا العبد ما يتمكن به من الكسب فباعه، واشترط على مشتريه أن يعتقه أو أن يكاتبه، فإذا رضي المشتري بذلك فقد قال الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إذا رضي بذلك فالشرط صحيح. والمثال الواضح يعني مثلا رجل عنده عبد وطلب العبد من السيد أن يكاتبه، أن يكاتبه، والسيد يريد السفر إلى بلد بعيد ولن يجلس في هذا البلد حتى يتسلم أقساط أو النجوم الكتابة، فقال أبيعه وأشترط على المشتري ذلك، فإذا رضي المشتري بذلك فلا حرج. نعم. بس إذا رضي نعم ما في بس في مصلحة. كيف؟ نعم نعم صحيح. بس ما في، لا بس النبي أبطل هذا، قال إنما الولاء لمن أعتق. نعم. اللي ينافي أصلا مثلا تقول بيعتك بشرط أن لا تبيع، لا تهب، لا تتصرف، هذا واضح. أما أن يمنعه تصرفا لمصلحته، يعني رجل مثلا مضيع للمال، عنده مثلا أراد أن يشتري بيتا لأولاده، وأنا أعرف أنه إذا اشترى بيت بيتا وجاءه شخص من الغد باع البيت وترك أولاده عالة على الناس، فأقول بيعتك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، أنا ليس لي مصلحة، المصلحة لمن؟ للمشتري. نعم. الرابع أحسن الله عليك، قال رحمه الله الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان، أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ونهى عن بيعتين في بيعة. طيب يقول الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، لا ينافي، لا يرجع إلى العقد بالمنافاة وليس من مصلحة العقد، وهو نوعا، أحدهما أن يشترط عقدا آخر بأن يقول بعتك بيتي بشرط أن تبيعني سيارتك، بعتك بيتي بشرط أن تبيعني سيارتك. المؤلف رحمه الله يرى أن هذا لا يصح لقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، كذلك أيضا أن يؤجر بأن قلت لك بعتك سيارتي بشرط أن تؤجرني بيتك، فهذا على المذهب لا يصح، لأنه جمع بين إيش؟ بيعتين، عن بيعتين في بيعة. الثالث أن يسلفه، يسلفه يعني السلم، بعتك بيتي بشرط أن تسلم لي أو أسلم لك 100 صاع من البر بكذا وكذا، أو يشتري منه، بعتك بيتي بشرط أن تشتري مني كذا، فهذا يرى المؤلف رحمه الله أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال لا يحل بيع سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والقول الثاني صحة هذه الصور أن يبيعه عينا أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه، لأنه ليس فيها محذور شرعي، وما دام أن الطرف الثاني الذي هو البائع والمشتري ما دام أنه قد رضي بذلك فالمسلمون على شروطهم. أما المسألة أن يستسلف منه يعني يقترض منه، فهذه هي التي لا تصح، لا تصح، لأنه حينئذ يكون من باب القرض الذي جرى منفعة، كما لو قلت بعتك بيتي بشرط أن تقرضني، هذا قرض جرى منفعة، وكل قرض جرى منفعة فهو ربا. وأما قوله يقول فهذا شرط يفسد به العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع، والحديث فيه ضعف، والمراد بالشرطين في البيع اللذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، هما الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، وهذا لا يصدق إلا على مسألة العينة بأن يبيعه شيئا بثمن مؤجل ثم يشترط عليه أن يشتريه منه نقدا بأقل. مثاله قلت لك بعتك بيتي 100,000 مؤجل إلى سنة بشرط أن تبيعني إياه نقدا 80. هذه مسألة العينة. إذن الشرطان في بيع نقول المراد بهما الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، وهذا لا يصدق إلا على مسألة العينة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا، أو فلعة ويشترط حذوها نعلا، أو حطبا ويشترط حمله، لأن محمد بن مسلم اشترى من نبطي جرزة حطب وشرط عليه حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح، كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وأجره أحسن الله إليك وأجره داره في عقد واحد. نعم. الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، لكن لابد أن تكون المنفعة في المبيع لا في غيره، والثاني أن تكون معلومة. فلا يصح مثلا أن يقول مثلا اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تسكنني بيتك، هذه منفعة لكن ليست في المبيع، لابد أن تكون المنفعة في المبيع وأن تكون أيضا معلومة. قال: مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته، اشتريت منك هذا الثوب، والثوب القطعة من القماش، ليس الثوب من يلبسه، هذا من يلبسه يسمى قميصا، الثوب القطعة من القماش. قال: ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة، قل الفلعة القطعة من السنام، يعني سنام بعيد، ويشترط حذوها نعلا أو حطبا ويشترط حمله، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى بيتي، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، يعني حزمة حطب، وشرط عليه حملها، واشتهر ذلك فلم ينكر، ولأنه بيع وإجارة صح، فكما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. إذا اشترط أحد المتعاقدين منفعة في المبيع فيصح، سواء من البائع أو من المشتري، سواء كانت من البائع أو من المشتري. مثال ذلك من البائع بأن نقول: بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة، هذا استثنى منفعة، لكن لا بد أن تكون المنفعة المستثناة في المبيع وأن تكون معلومة، إما بالقدر وإما بالزمن وإما بالعمل أو إما بالمسافة. إذن العلم يكون إما بالزمن وإما بالقدر وإما بالعمل وإما بالمسافة. كذلك أيضا المشتري قد يشترط: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، بيت مليء بالغبار، قال بشرط أن تنظفه، أو اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله، أو اشتريت منك هذا الأثاث، اشترى مثلا أثاث من محل غرفة نوم، قال اشتريت منك غرفة هذا النوم بشرط أن توصلها إلى البيت وأن تركبها من جملة الثمن، هذا نقول شرط صحيح. طيب لو قال: اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تعمر ما تهدم منه، لا تعمر متهدم البيت، وش التفصيل؟ شلون جملة الثمن؟ هو اشترط منك هذا 100,000 بشرط أن تصلحه. يقول يصح إذا احتسب ذلك من الثمن، أما من غير احتساب فإنه يبقى مجهولا، لأنه لا يدرى، قد يشتري بمئة ألف ثم هذا الإصلاح قد يحتاج إلى مبلغ زائد. طيب، وقال الخرقي أحسن الله إليك رحمه الله، وقال الخرقي: إن اشترط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. والصواب الأول ولا يضر، يعني لو اشترى مشتري رطبة، يعني اشترى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد، اشترى رطبة لم تشتد، يجوز بيعها بشرط جزها في الحال. يقول: يحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء يعني من أسفلها. نقول: في مثل هذا الحال يجرى أو يرجع في ذلك إلى العرف وأهل الخبرة. نعم. لا، سيأتينا الآن فإن شرط شرطين لحظة. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وقال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب، والمذهب جوازه. نعم. فإن شرط شرطين مثل أن اشترط خياطة الثوب وقصارته، وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، فسد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع. وإن اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. طيب، يقول: فإن شرط شرطين مثل أن اشترط خياطة الثوب وقصارته، اشترته من كان الثوب بشرط خياطته وقصارته. شو القصار؟ من هو القصار؟ الغسال. ليس القصار يقصر الثوب، لا، القصار الغسال. قال: وفي الحطب حمله وتكسيره، وفي غرفة النوم حملها وتركيبها. يقول: أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، فسد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع. وهل المراد لا شرطان في بيع يعني أن لا يشتمل العقد على شرطين سواء كان من أحدهما أو منهما معا، أو المراد أنه يجوز أن يكون، أو المراد من أحدهما فقط؟ المراد لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع يعني ألا يشتمل العقد على شرطين، ولو كان من أحدهما شرطا، ولو كان من أحدهما شرط ومن الآخر شرط، بأن قال بيع أشترط عليك كذا، وقال المشتري أشترط عليك كذا، هنا شرطان. هل هذا مراد؟ أو المراد لا شرطان في بيع يعني من أحد المتعاقدين، أما لو اشترط أحدهما شرطا والآخر شرطا فلا بأس. نقول: المراد لا شرطان في بيع يعني من أحدهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا شرطان في بيع. والقول الثاني: صحة الشرطين بل أكثر في العقد، وأنه يجوز للمتعاقدين أو أحدهما أن يشترط أكثر من شرط. فلو قال: بعتك هذا الحطب بشرط أن تحمله، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله وأن تكسره وأن تنظفه وأن تضعه في موضعه، صح ذلك. أولا لأن الأصل في الشروط الصحة، والثاني أن العاقد قد رضي بذلك. وأما قوله لا شرطان في البيع، فالمراد بذلك كما تقدم، المراد الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العينة. قال: وإن اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. يشترط منفعة مجهولة، كما لو قال: بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، هذا استثناء منفعة لكن مجهولة، لا يصح، فلا يصح إلا أن يجعل لآخره أجلا، يجعله حدا محدودا، بأن قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، خلال شهر، واضح؟ فهذا يصح. أما أن يشترط منفعة مجهولة بأن قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى ما شاء الله أو إلى أن أجد بيتا، فقد يتماهن ولا يبحث عن البيت، وحينئذ يحصل نزاع، فيأتي المشتري يقول أخرج، قل لم أجد بيتا إلى الآن، وقد تطول المدة، فلا يصح إلا أن يجعل لمداه لمنتهاه أجلا محددا، بأن قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، خلال شهر. فهنا إن وجد البيت قبل المدة انتقل البيع، وإن لم يجد البيت فإذا مضت السنة حينئذ البيت يكون للبائع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فإن شرط في المبيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط ألا يبيعه لغيره، والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط. وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع؟ فيه روايتان. نعم، طيب، يقول فصل: فإن شرط في المبيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، يعني مثل بعتك سيارتي ب100,000 ريال وقلت إن أردت بيعها فأنا أحق، اشترط أني أحق من غيري بذلك، فهل يصح؟ يقول إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره، والثاني يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط، وهذا القول أصح، أو هذه الرواية أصح، أنه إذا باعه شيئا واشترط أنه إن باعه فهو أحق بثمنه من غيره، هذا إذا رضي المشتري بذلك فالمسلمون على شروطهم. ها؟ بالثمن الجديد. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وكل موضع فسد العقد ولم يحصل به ملك، لا، لم يحصل به، الواو هذه تبعها 142. أحسن الله عليك. وكل موضع فسد العقد، ايش معنى هذه 142؟ قلنا يمكن على الطبعة الأولى أو المخطوط اللوحة، الظاهر أنها لوحة المخطوط. في قبلها شيء ولا بعدها شيء؟ طيب، نقف على الفصل هذا أحسن، عشان 142 الظاهر أنها إما إشارة إلى بداية اللوح في المخطوط. 141 أي ورقة، يعني 142 ورقة، 142 واضح، يعني إشارة المخطوط، وأحيانا يكون يريد أن تكون الصفحات يعني مقاربة لطبعة سابقة فيضع هذا، بس الأقرب هنا 142 ورقة 142. إذا نقف على قوله: وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك.